إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني في النزاع عن حقوق المرأة، بل لا نقول دفاع عن حقوق المرأة، لأن الإسلام ما أضاع حق المرأة حتى نطالب بحقوقها، بل المرأة اغتصبت بحقها حيث سلب منها الإسلام، سلب منها دينها وأوهموها أن الرجل هو عدوها، وقامت حملة مسحورة ضد الإسلام واتهام للإسلام بأنه غصب حقها، وأثاروا شبه. من هذه الشبه القوانين، قالوا إن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، والشبهة الثانية قالوا إن الإسلام أعطى للمرأة نصف ما أعطى للرجل في الميراث، وقالوا إن الإسلام أجاز التعدد، وهذا هذا لحقوق المرأة. هذه الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة، الشبهات كثيرة، والشبهة الرابعة قالوا إن الإسلام يعني جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. هذا الشبهة إيه؟ الرابعة. الشبهة الخامسة قالوا إن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. وهناك شبهة أخرى قد نأتي يعني إليها ونشير إليها وقد. المهم يا إخوان، قلنا في الدرس السابق إنه لا يوجد دين من الأديان ولا قانون من القوانين أعطى المرأة مثل ما أعطاها الإسلام. الإسلام، ونقصده في أمريكا الآن، في مطالبة الرجل بحقوقه، منظمة تكونت لمطالبة حقوق الرجل. هكذا تفعل الجاهلية. قلنا الإسلام العظيم جعل المرأة أميرة لا أميرة، وجعلها وزيرة لا حقيقة، وجعلها سيدة لا خادمة، وجعلها مالكة لا مملوك كذلك، وجعلها شقيقة الرجل في الحياة وشريكته في المجتمع. بل الإسلام العظيم كلفها برعاية الأولاد، وكذلك أعطاها، جعلها يعني هي الرئيسة في البيت، جعلها أمينة على مال الرجل وحافظة سره، وأعطاها حقوقا اجتماعية وحقوقا سياسية وحقوقا فرديه. وقد أشرنا إلى بعضها من الحقوق الاجتماعية التي أعطاها الإسلام، أنه إذا كانت المرأة زوجة أمرها بأن تطيع زوجها وأن تحترم وأن تقدر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه، وأن لا تتصرف في ماله إلا بإذنه. أنط بها أحكاما، هذا إذا كانت زوجة. ويكفي هنا قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قد أشرنا فيما سبق إلى هذه الآية، المرأة الصالحة من الصالحة المبتدأ وقانتة خبر، حافظة للغيب خبر ما ذكر. فالصالحات المرأة الصالحة التي صلحت علاقتها مع ربها وخالقها وعلاقتها مع زوجها، فالصالحة المرأة الصالحة قانتات. القانتات معنى قانتات أي مطيعات، والطاعة هذه نابعة عن رضاها، عن اختيارها، عن طواعية هي التي تريد، عن رغبتها. هذه تسمى باللغة العربية الجاهلية القنوت، يعني ما هناك سلطة من أبيها أو من زوجها أو قهر من وليها أو شيء على طاعة ربها، لا. القانتات أي الطاعة هذه النابعة من اختيارها ورضاها. نعم. ثم يقول هذا من شأن المرأة الصالحة مطبوعة على هذا، ثم حافظة للغيب. حافظة للغيب فهي كأنها صندوق لزوجها، تحفظ كل ما له علاقة بها، تحفظ نفسها، ما تنظر في أحد سواها، ما تصافح غيرها، ما تترك المجال لأحد أن ينظر في جمالها، ما تختلط، ما تتغرب، حافظة لسره، حافظة لفراشه، حافظة لفرجها، حافظة لماله، حافظة لأولاده، حافظة للغير. إذن هذا فيما يتعلق بحقوق المرأة الاجتماعية. هل إذا كانت زوجة، فإن كانت أما فهي مأمورة بأن تحفظ أولادها، مأمورة بأن تخدم بيتها وتساعد زوجها، وسبحان الله هو المكلف برعايتها وحفظها، مكلف بالإنفاق عليها وكسوتها وإيوائها. إذا لم تجد، سبحان الله، قد لا تجد من الحقوق الاجتماعية أن الإسلام أعطاها فرصة العقل، تعلم لها الحق أن تتجه، لها الحق أن تكون موظفة، أن تكون إيش يعني طبيبة، أن تكون يعني معلمة، أن تتعلم وأن تتثقف في كل ما يسمح الشرع، يعني بتعلمها، والحق الملكيه. هذه من الحقوق الاجتماعيه. من الحقوق السياسيه، وقد اشرنا الى غدا فيما سبق، قلنا من الحقوق السياسيه ان لها حق البيعه، لان تبايع كما نص على ذلك ربنا سبحانه في قوله سبحانه: يا ايها النبي قل لازواجك ان يسكتن يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات ليبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من تولى هذا المنصب بعد رسول الله، فبايعهن واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذا من ولا حق التقاضي، ترفع قضية ثانية للمحكمة كما فعلت. قلنا مثلا بيش بخولة، خولة خولة كنت مع أوس زوجها، أوس يعني لما ظهر منها وكان عبدها كما قلنا في الجاهلية تلقوا الجاهلية، ولما جاء الإسلام حرم الظهار وعاقب من ظهر زوجته ظهر من زوجته فعليه كفارة، إما أن يطعم أما أن يصوم شهرين متتابعين أو يحرم رقبة أو يطعم 60 مسكينا وقال الله عز وجل. يعني إذا ندم أن يرجع أن يرجع. فلما ظهر يعني سبب هذا التشريع لما ظهر أوس من زوجته هذه خولة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقالت يا رسول الله إن زوجي هذا تزوجني وأنا شاقة ذات أهل ومال، فلما أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظهر مني، فهل عندك يا رسول الله شيء تنعشني به؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام والله ما أجدك إلا قد حرمت عليك حرمت عليك، فتكرر قولك ويكرر رسول الله ما قوله، فهي توجه إلى الله وتقول يا رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي ووحدتي، يا ربي تشكو ربها فرج عني إن لي صبية انضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، يا ربي وتضر وتشتكي وتم، ثم تنزل الآيات يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك، رب العزة يسمع قول امرأة قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك، أليس بعد هذه الرفعة رفعة؟ أليس بعد هذا الشرك؟ هناك سورة تسمى بسورة إيه؟ سورة النساء كما قلنا، ورب العزة يجزي الآيات في النساء وأحكام النساء. عمر رضي الله عنه هذه المرأة تقول يقي الله بعد ما يعني كان خليفة المسلمين وأوقفت هذه المرأة أخذت أحد صاحبه وتقول له يا عمر كنت عميرا هذا بالتصغير فصرت عمر بالإسلام صرت عمر وبعد عمر صرت أمير المؤمنين، يا عمر من أيقن بالموت قف الفوت، ليه كان بالموت؟ خاف يفوت الحق يفوت الوقت، من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالإنسان خاف العذاب، فعذر ويكون كلام تقول له وثم يأتي واحد يقول له يا أمير المؤمنين هذه عجل سكن لها هذه المدة الطويلة، قل والله لو استوقفتني اليوم كله ما حكى عنها إلا لأداء طريقة نجي نصلي مش نصلي ونعود إليها، الله سمع قولها من فوق سبع سماوات، عمر ما يسمع قولها امرأة الله يسمع قولها من فوق سبع سماوات، كيف عمر ما يكون عمر ما يسمع قولها، كل هذا رفع لشأن المرأة وتنويها بقيمة المرأة، ومن الحقوق السياسية التي أعطاها الإسلام بالمرأة يعني أعطاها حق الأمر معروف من يعاملها واجب عليها الضرب المعروف، من رأى منكم منكرا من يدخل فيه رجل امرأة عن سواء، ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون تقليد الرد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الكل يكمل الآخر بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف جميعا وينهون عن المنكر كذا، ولا حق الناس بالحاكم لها الحق أن تنفق الحاكم، وقولوا عمر وكان هذا الأثر فيه نقل هلهلة ولكنه يصلح استشهاد في هذا المكان، عمر يخطب وكان هناك يعني سبحان الله الناس فحشت في المهور يعني فاحش تعرف المهور، وثم عمر رضي الله عنه وارضاه سبحان الله حدد المهور في مقدار خاص تخفيفا على الناس حدث النبوة وثم ألقى خطبة تحديد هذه النبوة وثم قال من زاد على هذا حد من يعلمه من زاد على هذا ألقيت زيادة في بيت المال ولو كانت من زاد القصة ملك الملوك مشهور في العرب الناس قال ولو كانت بنت فلان بنت الملك الفلاني ملك مشهور في الروم ولا في العالم الملك ثم تقوم امرأة من آخر صفة النساء وتقول ليس هذا لك يا أمير المؤمنين يقول ولما انظروا أمير المؤمنين ولما يقبل نقبة امرأة ولما تقول له لأن الله يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار هو الملك فيه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا فيقول عمر أصابت امرأة وأخطأ رجل أصابت امرأة وأخطأ رجل وين السلسلة وين قتل الحق يفعل رضي الله عنه بهذا جاء الإسلام العظيم رئيس الحق حقوق المرأة ولا غير ما شاء الله المرأة لها الحق يا إخواني في أن تحمي من شاءت وتجير من شاءت قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ كيف إجارة؟ يعني كنا في حرب في معركة ثم امرأة اتصل بها مجموعة ولا واحد ولا اثنين ولا كذا بالكفار وطلبوا حمايتهم من المرأة ثم حمتهم المرأة وجاءت أمير المؤمنين تقول هؤلاء دخلوا في حمايتي يقبل حمايتهم ولا لا؟ أجرنا من أجرت يا أم هذه من الحقوق السياسية ومن الحقوق السياسية كذلك أن الإسلام العظيم قبل شهادة المرأة وإن كان شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل ولكن رب العزة لأن المرأة من صنعته هو الذي صنعها هو الذي يعلم كنهاها وحقائقها فقال سبحانه كيف الآية فإنما يكون رجلين يريد قبل استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلهم رأسان ممن ترضى رجل الشهداء إليه يا ربي قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ربما هذه تنسى تغفل والغفل وسبحان الله من علمية اكتشف حتى أعداء الدين حتى الملائكة اعترفوا بهذه الحقيقة قالوا إن للمرأة إيش؟ عرقان هنا عرق هنا وعرق هنا وكلاهما شغال شغال وهل الطبق عنده ثلاث طبقات طبقة هنا وطبقة هنا وطبقة هنا واحتباق احتياطية تخزن الأشياء البعيدة المرأة لا ما عندها ثلاث طبقات طبقة زيت وعندها الأرضين شغال واحد رجل واحد شغال واحد احتياطي يعني يقول لي بعضهم في هذه الايام الاخيره والله شاهد هذه الحقيقه العلميه يعني يعرضها النصارى اعداء الدين يعرضونها ويقولوا من ناحيه فكريه الرجل فكره اوسع من فكر المراه هذه صنعه الله عز وجل اذا يقول الله عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه اي هذا الاسلام هذا القران العظيم حتى يتبين لهم انه الحق وما حرضه العالم كله ضد القران كله ضد الاسلام ليه والله اذا ظهر الشيطان كان حزب الشيطان وطالب بالمقعد في الامم المتحده واعطيه مقعد لله واعطيه الصوت لله وقع حق الميت ولا لا حق الميت يبقى الشيطان عنده حق الميت الاسلام لا ما يقبل للاسلام كرسي في الامم المشتته يعني من حقوق السياسيه هكذا لا نقول من حقوق السياسيه التي اعطاها الإسلام المرأة أنا عليها المسؤولية أمام الحاكم، عليها المسؤولية. فأنتم ترون قضية المخزومية لما سرقت هو يعني أقام عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم عليها الحد، فجاء يعني قال أهلها وكان من علية القوم قالوا لابد أن نقدم واحد يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا حب رسول الله من هو؟ أسامة. فجاء يشفع والرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إن اليهود كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف اقترتوه. والله لو سرقت فاطمة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها، لقطعت يدها. الحاكم هو وعائلته، الحاكم كيف مات ولو كان أمير المؤمنين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام حكم الله ويقتل عليه الصلاة والسلام. وثم أيضا الغامدية، الغامدية لما صدر من الزنا وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا فتقول له يا رسول الله إن هذا جئت به من الزنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ذلك حتى تجدين، لعلها لا تعود، لعلها لا تعود. فتذهب وعندما سلم تاتي به وبيدها تقول ها هو يا رسول الله ولبسه من الزنا، فيقول لها حتى تفتني حتى رفقا بهذا الولد، رفقا به، لانه اذا اقام عليه الحد وهو في بطنها جنى على ماذا؟ وقعت جنيه على البريء على الجنين، وهو ما فعل شيئا. عندما ولدت قالت ها هو يضيع الولد، لا رحمة من رسول الله وعطف من رسول الله، كان حدث القيمين حتى يكمل ضعفه. ولما تكمل حولين كاملين تاتي به يقول الصحابي وكسرة الخبز في يده، يعني كسرة الخبز. فالرسول صلى الله عليه وسلم يامر بان تشد عليها ثيابها وتحفر لها حفره وثم ترجم بالحجاره. واول من يرجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله في القران. وثم يصلي عليها سيدنا رسول الله، يصلي عليها صلاه الجنازه، ويقول عمر يا رسول الله تصلي على زانية، زانية تصلي عليها؟ يقول عليه الصلاة والسلام والله لقد سادت ثوبة لو قسمت بين أهل المدينة فعلوا فعلها لو وسعتهم ثوبة واحد ثوبة تاهية. كيف وقد جهدت بنفسها؟ هي قدمت نفسها ضحية لله، تقول لرسول الله ما أحضرني، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني هي ما تتحمل النار، تتحمل السيارة، تتحمل القتل بالحجارة بأفضل أنواع القتل، ومع ذلك ما تتحمل النار. انظروا إلى الإيمان، أين إيماننا من إيمان هذه العادة المرأة؟ أدركنا هذا الإيمان؟ كم استحققنا من رجل؟ كم من مرة استحققنا القتل؟ قدمنا أنفسنا لله؟ ما عندنا إيمان، إيمان هذه المرأة. نعم المرأة لها من ناحية سياسية لا حرية، ما تكون نبية خلاف ابن حزم اللي يقول ايه مريم كانت نبية، ويقول ام موسى كانت نبية، وحين الى ام موسى قال هذا الحمار بالوحي والالهام، ومريم تكلم مع جبريل اصبحت نبية. لا ما تكون نبية، لان يعني منصب النبوة منصب عالي شريف. لقد أرسلنا يقول الله عز وجل لا رجال يوحى إليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، لا رجال في ما تكون يعني خليفة المسلمين، ما تكون المرأة رئيس الدولة. ولذلك لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن فارس جعلوا على الدولة رئيسة قال لم يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة. وفعلا دونس الشاب محلة وحالي دولة الفرس ما عاد إلى لن يفلح قوم ولوا شؤون من امرأة، ما تكون وزيرة، ما تكون عاملة البلاد، ما تكون كذا، ما تكون كذا. ما تكون خطيبة الجمعة ولا مؤذنة ولا إيش يعني بيدها يعني كل ولاية النكاح وبيدها الطلاق لا. المهم يا إخوان وهناك يعني اختصر عليها هناك أيضا حقوق اجتماعية حقوق شخصية فما يفرض عليها أن تتزوج فلان وعلان لا الذكر تستأمر وإذنها صمتها أن تستأمر إذا أراد الزواج سخطب مع واحد لابد أن يستأذنها إذا أرادت وتزوجه ولا لا جاءت امرأة بنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام النساء وقالت له إن أبي تزوجني لابن أخيه بدون رضاي فالرسول صلى الله عليه وسلم لحق له فقالت أنا رديف وإنما أردت أن أبين سبحان الله أن هناك أناسا يزوجون بناتهم بغير من ترضى البنت أو من ترضى المرأة يعني أرادت أن تربي أقواما سبحان الله هكذا إخواني وثم أن المرأة هي والرجل أمام شرع الله بقدره وقضيته سواء إلا ما استثنى الشرع في بعض المشاكل وإلا كما قلنا في الدرس السابق قال الله عز وجل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهكذا يعني في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق في كل الشريعة من الإسلام إلى الناس كتب الست كلها يخاطب الرجل والمرأة على سواء ما عدا قلنا ما سبناه الشر قليلة قليلة جدا هذا باختصار ثم إخواني قد أجبنا في الدرس السابق وربما بعضكم ما حضر عن القوامية قالوا ليش من القوامية في يد الرجل ليش الإرث قد أجبنا لا الشهادة إيه الشهادة نصف شهادة المرأة عن نصف شهادة الرجل أجاب الله عنه سبق بما يخص القوامية قلنا نحن القوامية معناها هم مثل القوامية هم يريدون يبغونها عوجا يبغونها عوجا ويريد الذين يتبعون الشهوات يتميلوا حتى فيفا في كتاب الله عز وجل قالوا القوامية معناها قوامية التسلط رئاسة القوامية الرئاسة والإسلام جعل القوامية قوامية إصلاح قوامية تربية قوامية حفظ ورعاية وعناية لا قوامية تسلط وقهر وإجلال لا أبدا وأنا قلت لكم مش الشركة عندنا الشركة كلنا رؤساء احنا بعشرة كل شيء رئيس كذا لا بد تعطى شركة لمن رئيس شركة يقول أدين بك شركة واحد وتكون عنده مؤهلات مواصفات فيه توفر فيه شو المواصفات اللي في المرأة بالنسبة إلى الرجل بالنسبة للمرأة ليقوا الدين لأن قلنا عقله أوسع من عقله فكره أوسع من فكره يعني نظره أبعد من نظرها قد من ناحية الجسمية جسمها أقوى من جسمها كذا هي أيضا تنفعل لأدنى شيء تنفعل ويعني تنساق مع العواطف كذا ولا لا تنساق مع العاطفة لأدنى سبب لا الرجل لا كذا وثم هو قلنا بيده ايش الصداق الصداق لا بد انه هو مكلف بان يؤدي الصداق والنفقة والكسوة والمسكن كل هذا ايش على عاتقه هو فاعطينا القوامية لكي يقبل كل هذه الحمولات وثم هي لتتفرغ لشؤون بيتها لوزارتها الداخلية حتى تتفرغ لخدمة بيتها لخدمة أولادها للحمل للوضع كذا إلى لا بد أزواج أخرى لا بد أن تتفرغ هي تتفرغ حتى ما أعطيها أمور خارجية هذه كلها بها الآخر كذا هذا قد سبب وقلنا هذا بحسب الغالب وإلا قد تكون المرأة أحيانا عقلها أكبر من عقل الرجل فكرها أوسع من فكر الرجل وجسمها أقوى من جسم الرجل قد أدل ولكن حكم ناطق الغالب كما قلت إيه؟ هذا من ناحية القوامية من ناحية إيش؟ من ناحية تعدد الشبهة التي أثاروها في التعدد. قالوا لماذا أجاز الإسلام التعدد؟ نقول لهم الإسلام أجاز التعدد لحكم وأسرار كثيرة، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم جهلة، أنتم مطموسون، أنتم مخمورون، أنتم أذلاء، أنتم أرذال أنذال، ما تفهمون. العلي العظيم الخالق الكبير المتعال هو أعلم بشؤون خلقه. فمثلا التعبد، لا نشك أن الحياة السعيدة والحياة المطمئنة والاستقرار البيتي في واحد، لا نشك فيه، لكن قد تدعو حاجات تدعونا إلى التعبد. من جملتها أن الإسلام العظيم يدعو إلى كثرة النسل، وفي كثرة النسل قوة. خليكم من الادعايات الباطلة، النمو الديمغرافي يؤدي بحياتكم، الكثرة المكاثرة إذا بقيتم تولدوا اليوم وغدا وبعد غد سنين وسنين كذا متم جوعا، هكذا قال. هم يعني يشجعون الإنجاب ويشجعون التعدد، ولكن بالنسبة لنا قالوا لهم نحن أنكم مهددون بالموت، يعني بالجوع، سبحان الله. يعني العلماء يقولوا لو أن أرض الإسلام استغلت باستغلال يعني الرصيد، باستغلال العادي وبصدق وإخلاص وبدون تدخل من الأعداء وبدون قهر من الأعداء، والله قالوا إن بلاد السودان ومصر تكفي العالم. وهناك كتاب موجود حول تحديد الناس، قرأوه الله يجزيه بخير، كتاب الله يجزيه في هذا الموضوع، في هذا الباب. أرض السودان وحدها ومصر تكفي العالم كله، ولكن لو استعملت بالصدق والإخلاص. لكن البلاد العربية ما هم أحرار، العرب أحرار في بلادهم، يزرعون ما شاءوا كذا ويفلحوا كيف شاءوا، واش عندهم؟ والله لا. إذا الخلل من هنا، لو أننا طبقنا شرع الله، الإسلام العظيم الذي خلق هذه الكرة الأرضية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. إذا كان هذا التناسل يكثر من في الكرة الأرضية، يضخم البشرية وما يجدون ما يكفيهم من مزروعات ومنتوجات، يكون الله سبحانه وتعالى يكون إيش؟ نسأل الله العافية، ما أستطيع أن نقول. على كل حال إخواني، الإسلام العظيم يأمرنا بأن نكثر من النسل، وبالإكثار قوة، له أثر كبير في الإنتاج أولا، في الإنتاج. إذا كان عندنا العماس، كنا في البادية، كنا زوج، نعيش في البادية، كان عندنا في البادية اللي كيعيش مزيان ما شاء الله، اللي كيعيش في الرفاهية ويعيش الحياة السعيدة والخيرات والبركات، هو اللي عنده الأولاد كثرة، عنده 12 ولد 15 ولد، واحد يرعى البهائم، واحد يفلح، واحد يقبل كذا، واحد يقبل، ما شاء الله الخير الكثير. نحن كنا في البيت في 12 وما جعنا، وأيام الجوع، والله أيام الجوع، والولد فلاح، هذه بلد العرب بالباب اللي قال سيبه ولد كذا. لا لا سبحان الله، تشينا الآن تشينا ليش قوية بكثرة البشرية. العالم يحضر، إسرائيل لما دخلت يعني في حرب 73 وكانت يعني وقالت لو شاءت لاحتلت مصر، قال ليه نحتلت مصر؟ قالت ما عندي البشرية، شو يعمل مصر؟ سبحان الله، وهم يريدوننا أذلة. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.